أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينطق عن الهوى سيد لو كلام ده ما فعل لو صاحبكم وما على ينطق عن يا نالا مرايه يا كروان يا هو بسم الله الرحمن الرحيم. يطول عمرك يطول عمرك يا كروبي. نعم يا ابني نعم ارجوك عاوز ندب. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى. يا قرآن يغذي الجسم يا شيخ يغذي الجسم. تاني النادي اسماعيل تقعد تاني بنغم تاني على نصيحة الهادي نعم بتاع التراضي. نعم يا سيدي نعم نعم يا دكتور الله يعينك وقوتك يا شيخ. بما أنزل يتروب. نعم يا سيدي نعم. الله جسمي بيتغذى بالقرآن والله يا ناس. نعم فرأيتم اللات والعزى وبهات الثالثة الأخرى. الله الله الله الله ألكم الذكر Thank you. الحمد لله. نعم

يا عم كرامات. يا نغم يا نغم رباني يا نغم رباني يا شيخ. Oh, السنة بتاع الدكتور ما انتش الدكتور ابدا ده انا رباني دي ما انتش تروضي نعم يا سيدي نعم يا عم الذين يجتمعون كما أمير بسي والفاوش إلا

Life.